بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، بحلول شهر محرم والذي تعقد فيه عادة المجالس الحسينية في العراق والمناطق الشيعية، أحببت أن أقدم بعض التوصيات والترشيدات المرتبطة بهذا الخطاب حتى تؤتي ثمارها في الوحدة الإسلامية وفي النهوض بالقضايا الإسلامية المختلفة، وهي جواب عن بعض طلب من بعض الإخوة من العراق الحبيب الذي ذكر لي أن هناك يعني أنهم يحتاجون إلى مثل هذا الأمر. وطبعا أنا أضعف من أن أوجه أو أرشد أو أنصح أو أوصي، ولكن المسلمون يسعى بذمتهم أدناهم، والنصيحة واجب على كل مسلم. وطبعا أذكر هذا الأمر من خلال التجربة، وقد أكون مخطئا في بعض الأمور بحكم عدم تعايشي أو عدم وجودي في الواقع الذي ذكره صاحب السؤال. من خلال يعني تأملي في هذا الموضوع، وجدت 7 وصايا أو 7 ترشيدات للخطاب الحسيني. تمنيت لو أن هذا الخطاب يعني أداها حتى يصبح يعني هذه الأيام المباركة وسيلة لنهضة الأمة ووحدتها وتحضرها وخروجها من الأزمات التي تعيش فيها. وأولها ليس خاصا بالمناطق الشيعية فقط، بل هو بجميع المسلمين، وهو تعميم الخطاب الحسيني. للأسف المسلمون في باقي المناطق السنية يعني مع حبهم لآل البيت وحبهم للإمام الحسين واعتقادهم أنه من شباب أهل الجنة، واعتقادهم في نفس الوقت يعني هم يعني في طرق صوفية مثلا يقيمون موالد للشيخ عبد القادر الجيلاني، للشيخ النقشبندي، للشيخ مثلا مشايخ كثيرين يعني في طرق صوف، الشيخ أبو الحسن الشاذلي، الشيخ عبد السلام البشيش، يعني في كل منطقة هناك موالد، وتستمر الموالد أحيانا أسبوعا أو شهرا، ويحضر له تحضيرا كبيرا، يعني مثل سيدي أحمد البدوي في مصر، يعني احتفالات كبيرة جدا ولمدة طويلة. ولكن مع ذلك يعني عندما تأتي أيام الحسين، أيام الحسين، أيام كربلاء في عاشوراء وقبلها طبعا، يعني لا نجد يعني اهتماما كبيرا بهذا الأمر، مع أن هذا اليوم من أيام الله. الرسول الله تعالى أمرنا بأن نحدث ونهتم بهذه الأيام، هذا اليوم الذي ضحى فيه الإمام الحسين بنفسه وأهله حتى يحدث الإصلاح في أمة جده، وحتى يحفظ الدين الأصيل، وحتى يرد على التشويهات التي حصلت للدين. كان في الأصل هذا الخطاب أن تجتمع فيه الأمة جميعا، وليس فيه ضرر. عندما تقام الدروس والمحاضرات والخطب تتحدث عن فضل أهل البيت والإمام الحسين، وكيف حافظ على مسيرة جده، وكيف حدثت الانحرافات في الدين، ليس في هذا يعني شيء يعني ربما ترفضه المناطق السنية. ليس بالضرورة يعني عندما نتحدث عن الإمام الحسين لا نتحدث عن الصحابة، سيكون الحديث عند الإمام الحسين عن يزيد وعن زياد بن أبيه وعن إلى آخره، عن هؤلاء المجرمين الذين هم مجرمون باتفاق الأمة جميعا. وبالتالي القضايا التي تطرح ليست قضايا خاصة بالسنة، بل هي قضايا موجودة في كتب خاصة بالشيعة، بل هي موجودة في كتب السنة. ولذلك يمكن لأي عالم سني أن يذهب على ابن الأثير مثل كامل ابن الأثير أو الكتب المختلفة، وسيجد فيها الكثير من النصوص التي يمكن أن يستمرها في هذا الخطاب وفي توجيه هذا الخطاب. طبعا هذه معضلة أراها، ولهذا المناطق السنية للأسف نجد عندها نوع من يعني الحب لآل البيت، نعم، ولكن حب باهت، يعني ليس له وجود واقعي، لأنه فقط يحبه لأنه ابن بنت رسول الله، لأنه حفيد رسول الله. نعم هذا شيء جميل، يعني شيء أن يكون الشخص حفيدا لرسول الله، ولكن الأجمل منه طبعا معه مع هذا الجمال هو أن يكون لهذا الشخص دور. القرآن الكريم ذكر أن ابن نوح مع كونه ابن نوح ومع ذلك يعني كان منحرفا وكان كافرا، فكيف يعني؟ ولهذا يعني كان الأولى أن يقدم الإمام الحسين باعتباره مجددا، باعتباره مصلحا، باعتباره يمثل القيم الرفيعة، وليس فقط باعتباره قريبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك العلاقة العاطفية مجردة نعم يعني محبة، ولكن هذه المحبة لا تحدث أي تأثير في الواقع. الشخص يحب الإمام الحسين وفي نفس الوقت يعمل بسلوك يزيد، يعني ما هذا المعنى؟ يعني هذا مثل ما قال الفرزدق للإمام الحسين: قلوبهم معك وسيوفهم مع بني أمية. ولذلك تمنيت أن يعني المدرسة السنية، يعني أنا أقول دائما أنا مسلم، لست لا من السنة ولا من الشيعة، أحترم السنة وأحترم الشيعة ولا أؤمن بالطائفية، وأعتقد أن الإمام الحسين للأمة جميعا. ولذلك تمنيت لو أن الأمة جميعا توحدوا في هذه الأيام المباركة على الدعوة لآل البيت وتعظيم آل البيت، وفي نفس الوقت تبين القيم التي جاءوا بها. وطبعا هذا ليس بدعة في المدرسة السنية، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الأحاديث الصحيحة الواردة في الكتب السنية تعتبر الإمام الحسين سيد شباب أهل الجنة، بل تذكر كربلاء نفسها، وتذكر يعني لأن الإمام الحسين سيقتل وأن الأمة ستقتله، لم يقل فقط سيقتل بل أن الأمة ستشارك في قتله. وطبعا هذا يدل على أن كل من رضي عن قتل الإمام الحسين ولم يتأثر بذلك المقتل، يعني هذا شريك في هذا الأمر. بالإضافة الحديث المعروف أن أهل البيت هم سفينة النجاة، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم أوصى بهم، يعني أوصى بأهل البيت، يعني وذكر الحديث المعروف حديث الثقلين: عتر القرآن وعترة أهل بيتي. إذن متى؟ طبعا نحن لم نقل لهؤلاء اذهبوا وطبقوا ما ورد في الفقه الشيعي، لم نقل هذا، قلنا فقط ما دام الإمام الحسين محترما ومقدرا فلماذا لا تحيوا أيامه مثل ما تحيون أيام الشيخ عبد القادر الجيلاني وأيام سيدي أحمد البدوي وأيام أبو الحسن الشاذلي؟ فما المانع من ذلك؟ ما دمتم تعتقدون أنه يعني له هذه المكانة. لو كنتم يعني مثل الوهابية السلفية المتطرفة لا يؤمنون بالموالد أصلا ولا يحترمون المناسبات أصلا ويعتقدون أنها بدعة، نقركم على ذلك لا بأس، يعني ما دام إذا كان الأمر كذلك فعمموا على الجميع، يعني حتى مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعتبرونه بدعة. لكن بما أنكم تقرون بالموالد وتحترمونها، ما المانع أن يعمم هذا الأمر أيضا بالنسبة للإمام الحسين، واعتبار هذا مدرسة، يعني مدرسة سنوية لكل سنة تتذكر فيه الأمة هذا الرجل العظيم العملاق الإمام سيد شباب أهل الجنة، أن يكفي هذه الكلمة، يذكر ويحبب وتنشد الأشعار ويمثل ربما في الواقع بعض الحكايات التي تدل على تقرب هذا الخطاب للأمة. إذن هذا الأمر الأول هو تعميم الخطاب الحسيني بحيث لا يبقى قاصرا على المناطق أو المحال الشيعية، بل يعمم لجميع المسلمين، يعني حتى يؤدي دوره الوحدوي. ثانيا صحة الخطاب، طبعا هذا نفس الشيء، خطاب موجه للسنة والشيعة، لابد أن نراعي التحقيق العلمي في الخطاب، إذا كان هناك نصوص أو روايات ضعيفة مستهجنة ركيكة طبعا هذا ينبغي النفور تركها، وفي الصحيح ما يغني عن الضعيف، لأن أحيانا يأتي يعني بعض الخطباء ويذكر الحكايات وقصص فيها نوع من الغرابة، طبعا هذه لا تفيد شيئا، يعني القصة المجمع عليها المتفق عليها في المصادر السنية والشيعية تكفي للتعريف بالإمام الحسين، تكفي لبيان عظمة الإمام الحسين، تكفي لبيان النهضة الحسينية والثورة الحسينية والامتداد الحسيني في يعني أو دور الإمام الحسين في الأمة، يعني يكفي هذا الأمر. فبالتالي يعني لجوء بعض الخطباء للجديد، يعني هنا إشكال، الجديد في الأصل يكون في الاستنتاجات، يعني في الفوائد، مثل ما كان يفعل الشيخ أحمد الوائلي رحمه الله عميد المنبر الحسيني، يأتي بحادثة قصيرة صغيرة جدا ثم يحلل منها أشياء كثيرة جدا. مثال الإمام الحسين عندما لم يقف بعرفة وذهب قبل أن وبادر إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، هذه يمكن أن يستنتج منها نتائج كبيرة جدا، وبالتالي الحادثة متفق عليها. بالتالي صحة الخطاب، يعني قبل أن نلقي أي خطاب نحاول أن نعتمد الصحيح المعتمد، ليس بالضرورة أن يكون فقط في المصادر السنية أو في المصادر الشيعية، يعني حتى يعني مجرد أن يكون الخطاب معقولا وواضحا يعني يمكن الاستفادة منه. ثالثا دمج، طبعا بالنسبة لصحيح الخطاب أيضا أقول للمدرسة السنية، للأسف يعني هناك بعض النواصب الذين صاروا أو راحوا ينكرون أحاديث صحيحة واردة عن الإمام حسين حادث كربلاء ويكذبونها، من باب ليس من باب يعني كونها غير صحيحة، وإنما من باب يعني مخالفة الآخر. طبعا هذا ليس شرعا، أن أبني أحكامي انطلاقا من مخالفة الآخر، يعني حتى صار بعضهم يمجد يزيدا ويترضى عنه، وصار بعضهم يدافع عن ابن مرجانة، وصار بعضهم يدافع عن عمر بن سعد، وصار بعضهم، طبعا هذه إشكالات كبيرة جدا للأسف، يعني كما ذكرنا في مناسبة أخرى بعضهم حتى صار يدافع عن الجيش الذي قاتل الإمام الحسين، ويقول إن الإمام الحسين قتل بسيف جده. طبعا هذه نتيجة ملابسات، نتيجة بعد عن النصوص، لو أن هؤلاء أول ما ذهبوا إلى القرآن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وما ورد في الإمام الحسين وكونه سيد شباب أهل الجنة، هل يمكن لسيد شباب أهل الجنة أن يقع في هذا الخطأ؟ هل يمكن لسيد شباب أهل الجنة أن يذهب بأهل بيته ويرميهم للمهلكة؟ يعني هذا لا يمكن. سيد الشباب أهل الجنة يعني أعقالهم، أعلامهم، أفقاههم، أورعهم، أتقاهم، أصلحهم، يعني خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبالتالي لو تأملوا فقط يعني عقلا، يقولون هم ابن عمر نصح الإمام الحسين، يا سبحان الله، من هو ابن عمر ومن هو الإمام الحسين؟ حتى لو عظمت ابن عمر ما عظمتموه، فلن يكون شيئا أمام الإمام الحسين، كيف يعظه؟ كيف ينصحه؟ وبالتالي يعني هذا إشكال كبير جدا. هؤلاء يعني عندما أقول لأهل السنة عليهم أن يبادروا أولا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وموقفهم من الإمام الحسين. موقفه طبعا لا شك فيه، عندما قال سيد شباب أهل الجنة لم يقل هذا الأمر عاطفة لكونه قريبا له، وإنما قال حقيقة استشرافا تنبؤا غيبيا، هو يعلم أن هذا الشخص له دور كبير. وسيد في اللغة العربية بمعنى الاتباع، يعني متبع، يعني أنه لا يقوم بشيء يعني هكذا من عنده، هذا الشخص سيتبع، سيكون محل هداية، سيكون له أنصار، سيكون له أتباع، سيكون له تأثير تاريخي. بالفعل حصل هذا الأمر، يعني هناك كثير من الصحابة والتابعين يعني ربما لهم آراء فقهية ولهم آراء عقدية ولهم كذا، ولكن شخص يكون له تأثير واقعي ممتد، هذا اللي كان الإمام الحسين طبعا، والإمام الحسن، يعني كما هو معروف. ثالثا دمج الخطاب العقلي بالخطاب العاطفي. للأسف أني رأيت بعض الخطباء يركز على العاطفة، وطبعا يستعمل الصوت الجميل للتأثير، ويستعمل القصص أحيانا الغريبة للتأثير، وكل ذلك جميلا، يعني يكون الشخص له صوت جميل وأداء جميل، طبعا هذه كلها لها تأثير عاطفي، وهذا مطلوب. يعني حتى البكاء هذا، يعني الشخص الذي يبكي يعني في هذه المناسبات، يعني هذا البكاء سيمتد إلى باقي حياته، يعني سيصبح إنسانا عاطفيا، إنسانا رحيما، إنسانا صاحب عاطفة جياشة، ليس قاسيا. يعني وحتى في الحديث المعروف إن لم تبكوا فتباكوا، وعندما الشخص يعني يتدرب على البكاء في هذه المناسبة هذا شيء جميل. وبالتالي مراعاة الجانب العاطفي في الخطاب هذا ضروري جدا، يعني هذه المناسبة وهذه المناسبات خصوصا هي للعاطفة. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما طلب التعامل مع أهل البيت من منطلق العاطفة المحبة. وفي القرآن الكريم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، المودة هي جانب عاطفي محبة. وبالتالي يعني يحاول الخطيب كيف يغرس المحبة في قلوب الحضور، وهذه المحبة طبعا بطرقها المختلفة، يعني اختيار الأشعار المناسبة، اختيار القصائد المناسبة، يعني حتى في الأداء الصوتي اختيار المقام المناسب، يعني حتى يستطيع أن يؤثر في الحضور. طبعا هنا قد يراعي أحيانا، يعني أنا طبعا أستحسن يعني اللغة الفصحى والأشعار ذات، هناك أشعار كثيرة، دواوين كثيرة ألفت في حق الإمام الحسين، أتمنى لو كان يراعون، يعني خاصة الخطباء المشهورين يراعون اللغة العربية الفصحى حتى يستفيد من هذا الخطاب لجميع الأمة، ليس فقط الذين يحضرون له، مثل ما كان الشيخ أحمد الوائلي كثير من القصائد ينشدها يذكرها بالفصحى، طبعا لها تأثير كبير جدا. إذا كان طبعا الخطيب لا يحفظ لا بأس يأتي بورقة ويقرأ القصيدة، حتى لو كانت قصيدة مشهورة لا بأس، إذا كان الخطيب في محل معين أو الخطاب مرتبط بجهة معينة أن يدمج اللغة العامية مع اللغة الفصحى. الأمر الثاني هو الخطاب العقلي. الخطاب العقلي ضروري. الخطاب العاطفي أحيانا لو بقي وحده سيكون تأثيره محدودا ولفترة محدودة، الشخص يبكي ثم ينصرف. الخطاب العقلي لا، الخطاب العقلي له امتداد، يعني يدخل في اللاشعور، يدخل في اللاوعي ويصبح مؤثرا. ولذلك يحاول الخطيب أن يستعمل المقدمات العقلية ويخرج النتائج الكثيرة جدا، مثل ما ذكرنا عن عبد الله بن عمر والإمام الحسين، يعني عقلا يقول لهم انظروا ما ورد في حق الإمام الحسين من مناقب يتفق عليها المسلمون جميعا، وانظروا ما ورد في حق ابن عمر، فكيف تتبعون ابن عمر وتتركون الإمام الحسين؟ إلا إذا قلتم إن رسول الله فقط يوزع المناقب هكذا، يوزع المديح هكذا مجانا من دون. إذن هذا خطاب. وطبعا أنا عندما أقول الخطاب العقلي ليس خاص فقط بالشيعة، خاص بجميع المسلمين بل حتى بالعالم أجمع. لابد أن يعني يكون الخطاب الخطيب لا ينظر فقط إلى من حوله، من حوله قد حتى من حوله. الآن نحن في قرية كونية، يعني قرية، يعني العالم أصبح قرية، يعني كأنه في قرية، كأنه في بيت وليس قرية، وبالتالي يحتاج إلى الخطيب إلى يعني هناك شبهات أحيانا تثار يحاول أن يصححها. وطبعا عندما أقول الخطاب هنا ليس مرات فقط الخطاب المرتبط بالحادثة، بل الخطيب الحقيقي هو الذي يحاول أن في هذه المناسبات أن يدخل في كل القضايا كما سنرى في اللوحة، يدخل في كل القضايا الإسلام سواء الجوانب السلوكية التربوية إلى آخره. وهذا ما أردت في الرابع، العنصر الرابع أو الترشيد الرابع، هو استثمار الخطاب في تصحيح المفاهيم. هناك مفاهيم، هناك أخطاء في مفاهيم، مفهوم الإسلام، مفهوم كيف نتعامل مع مثلا مفهوم التقوى، مفهوم الورع، مفهوم الرحمة إلى آخره، فينطلق منها. مثلا عندما يتكلم عن الرحمة عند الإمام الحسين يأتي بحادثة عن رحمة الإمام الحسين، ثم ينطلق إلى مفهوم الرحمة نفسها، الرحمة في القرآن، الرحمة في الحديث، كيف إلى آخره، فيصحح المفاهيم، لأن الكثير من المفاهيم خاطئة، لأن الدين أصلا مبني على المفاهيم. الشخص الذي له مفاهيم خاطئة سينتج عنه سلوك خاطئ. الإرهابيين عندما تصوروا أن الجهاد هو القتل المجرد، يعني صار، لكن عندما لو فهموا الجهاد حقيقة الفهم وأحكامه الشرعية وضبطوا هذا المفهوم لما وقعوا فيما وقعوا فيه. كذلك مفهوم المحبة لأهل البيت أو اتباع الولاء لأهل البيت، هل الولاء هو محبة مجردة؟ هل الولاء هو نصرة مجردة؟ أم الولاء يقتضي المحبة ويقتضي النصرة؟ عندما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الغادر، يعني من كنت مولاه فعلي مولاه، البعض قبل الحديث طبعا حديث متواتر، ولكن راح يميع المفهوم، يقول محبة، يعني المولاة يعني المحبة، يعني نحبه. لا، المولاة في آخر، مولاة محبة ونصرة واتباع، يعني واندماج كلي مع هذا الذي جعلناه وليا عنا، يعني هو أولى منا بأنفسنا. إذا هناك تصحيح المفاهيم، وطبعا تصحيح المفاهيم يقتضي دراسة المصطلحات، أو دراسة ما يسمى بالدراسة المصطلحية. نفهم مفهوم مصطلح في القرآن، الولي ما معناه في القرآن الكريم؟ ما معنى السيد في القرآن الكريم؟ ما معنى كذا؟ وبالتالي الخطيب يحاول أن يصحح المفاهيم، طبعا لأن المفاهيم هي التي تصحح بعد ذلك السلوكات، تصحح المواقف ونحوها. فيستثمر هذا الأمر. وقلت شيء بسيط، للإمام الحسين أو حاجة كربلاء تحوي على مجموعة كبيرة من القيم، فيشرح كل مرة قيمة. يعني هي مدرسة، الحديث اللي قصة الإمام الحسين مدرسة في البذل، في التضحية، في مفهوم، يعني خطاب الإمام الحسين، كلمات الإمام الحسين، كلمات السيدة زينب، كلمات حتى الحرة، كلمات الذين التحقوا متأخرين لها، أن يمكن من خلالها أن نستنتج نتائج كبيرة جدا. طبعا هنا البعض يقول، البعض يتصور أن المفاهيم أو الكلام في كلام مجرد ويريد أمر عملي. لا، الأمر عملي نتيجة، الإقناع أولا، الكلام في مفهوم، تحديد المفهوم أولا. عندما نصحح المفهوم ونفهم ديننا حقيقة حينها يبدأ طبعا القاعدة المعروفة، بداية ونهاية الفكرة بداية العمل. الشخص الذي يبدأ العمل قبل الفكرة سيكون مخطئا لا محالة. لابد أن يصحح المفاهيم. في الحديث المعروف كنا نؤتى الإيمان قبل القرآن. الإيمان هو القناعات، هو المفاهيم، هو الفهم الجيد للقضية، وبعد ذلك يكون العمل. خامسا، استثمار الخطاب في التوجيه التربوي. طبعا الإمام الحسين كما ذكرنا مدرسة في التربية، في الاخلاق، في البذل. يعني الامام مثلا ابو الفضل العباس، يعني كيف بذل نفسه، كيف ذهب الى الفرات، كيف ضحى بيديه، كيف ضحى بنفسه، كيف لم يشرب الماء، كيف كل هذه الامور، يعني تربيه في حد ذاتها. يعني مواقف، كل موقف يحدث، وخاصه الخطيب اذا استطاع يعني في كل موقف يعني ياخذ موقفا واحدا وياتي له من الاشعار مثلا، من الكلمات الطيبه ما ينهض العواطف، ثم يلقي، يستخرج منه مفاهيم معينه ثم يحولها الى شيء تربوي. كيف نطبق هذا الامر في واقعنا؟ ويحاول ان يراعي الواقع. يعني كيف هذا الشخص الذي يعني يعظم سلوك الامام، سلوك ابي الفضل العباس في ذهابه الى الفرات لسقي كذا، يعني هل هذا الشخص الذي يعظم هذا الامر يمكن ان يترك جاره، يمكن ان يترك اخاه، يمكن ان يبيت شبعان وجاره جائع؟ لا يمكن. وبالتالي يعني هذا الامر ان يعني يصبح يعني ابي الفضل العباس ليس شخصا تاريخيا وانما شخصا واقعيا، يحاول من كل جهه، من كل شخص من الاشخاص يحوله الى شيء واقعي موجود ملموس، وليس شيئا فقط احداث تاريخيه وقعت او اشخاص يعني روى عنهم التاريخ وذهبوا. التوجيه التربوي طبعا عندما نقول التربيه بمفهومها الواسع، التربيه الروحيه، التربيه الايمانيه، التربيه الخلقيه، السلوك الاجتماعي، بكل انواع التربيه. هذه كلها يعني الامام الحسين روحانيته ياتي مثلا بدعاء عرفه، كيف كان الامام الحسين في الدعاء، كيف كان في الصلاه. وطبعا عندما نقول الامام الحسين يربطه بجميع اهل البيت، يعني علي بن الحسين الى اخره، ويحاول ان يعني في التوجيه التربوي ان يستعمل كل الوسائل لغرس القيم التربويه الروحيه الاخلاقيه الايمانيه السلوكيه الاجتماعيه الاقتصاديه، كل ما يتعلق التربيه هي كل شيء، حتى في الاقتصاد. التنميه البشريه اهم عنصر في الاقتصاد هو التنميه البشريه. عندما يكون مجتمع غير مستهلك، مجتمع منتج، عندما يكون الشخص لا يسرف، هذا تربيه اقتصاديه. هذه كلها التوجيه التربوي له تأثير كبير جدا. وطبعا هنا طبعا المفاهيم التربوية والقضايا التربوية تلقى أحيانا بصيغة نظرية وأحيانا تلقى بصيغة عملية. الصيغة العملية هي القصص، الأحداث، وخاصة عندما تكون بطريقة معينة، يعني سيكون لها تأثير كبير جدا، وتأثير ممتد، وخاصة كل سنة يكرر الأمر، يعني في كل سنة يتزود الحضور أو الجمهور بمفاهيم، بقيم جديدة، يعني تجعل منهم كأنها مرحلة تكوين مكثف. يعني هذه مرحلة تكوين مكثف للإنسان، لإصلاحه، لتربيته، لتوجيهه، لرفع طموحه، لرفع أخلاقه إلى آخره. طبعا التربية هي تعني تطهير، وتعني كذلك الرفع، الترقي بالإنسان، محاولة الوصول إلى الإنسان، سير في إلى الإنسان الكامل. سادسا، استثمار الخطاب في الوعي السياسي. طبعا مهم جدا للثورة الحسينية، ليست ثورة تربوية فقط، هي ثورة سياسية على الظلم، على الاستبداد، على الحكم الملكي. طبعا عندما نقول السياسة، السياسة لها دور بعد ذلك في المجتمع، الناس على دين ملوكهم، فلذلك تستثمر في الوعي السياسي، مثل ما فعل الإمام الخميني في إيران. واستطاع طبعا الإمام الخميني وقاد ثورة إسلامية، استطاعوا بهذه المناسبات أن يحركوا الشارع، أن يحولوا من الشاه يزيدا، وبالتالي يعني استطاعوا ان ينتصروا. لان الخطاب السياسي لابد ان يندمج، يعني الامام الحسين في كل عصر من هو الامام الحسين؟ من يمثله في عصرنا؟ يزيد من يمثله؟ وهكذا عمر الوساد من يمثله؟ هؤلاء الاشخاص لهم تمثيلات، اسقاطات في الواقع، كما يقال التاريخ يعيد نفسه. وبالتالي هنا الشخص يحدد وجهته. البعض يحب الامام الحسين ولكن في واقعه يعيش مع يزيد، ويخطب بخطاب يزيد، مثل هؤلاء ما يسمى بالتشيع اللندني البريطاني، هؤلاء مع يزيد ولكن في تصورهم انهم مع الامام الحسين، هم مع بريطانيا، هم مع الوهابيه، هم يشوهون القيم الرفيعه، وبالتالي هؤلاء في الحقيقه مع هؤلاء. حتى ورد في الروايات عن اهل البيت، يعني اشد الناس، يعني تذكر ان اشد الناس واخطر الناس على القيم التي جاء بها ائمه اهل البيت هم من يدعون انهم شيعه. ولذلك كان الخطاب السياسي له دور كبير جدا. للأسف ما يحصل في العراق يعني بسببه هذا الأمر، نقص الوعي السياسي. البعض للأسف يعني تجده، يعني بعض تجده يعني يعرف يعني ما حصل في العراق، ولكن ما زال يعمل في جهات أخرى بطريقة معينة. لماذا؟ لأنه ليس لديه، يعني الشخص عندما مثلا يتكلم عن الفرس، هذا لم يفهم ثورة الإمام الحسين. الإمام الحسين كان ضد الأعراق، ضد العصبية، ضد دعوها فإنها منتنة. وبالتالي ينظر إلى القضية بحد ذاتها، ينظر إلى الحسين باعتباره قيمة وليس باعتباره يعني هذه الأمور الموجودة. الشخص الذي يتكلم بفكر عنصري، الذي الشخص هذا ليس الإمام الحسين، جاء لإصلاح الأمة وليس لإصلاح منطقة من المناطق. وبالتالي الإنسان الذي عنده عنصرية، عنده قومية، عنده ما يسمى بالجغرافية الأرضية، يعني هذا طبعا ليس له وعي سياسي. الوعي السياسي هو الأمة، الأمة جميعا، ويحاول إصلاح الأمة جميعا. وبالتالي عنده هنا يحدد المحاور، ما هو المحور الصحيح، ما هو المحور الذي يمثل الإمام الحسين، ما هو المحور الذي يمثل أهل البيت، ما هو المحور الذي يمثل النبوة والقيم الإسلامية. سابعا وأخيرا هو استثمار الخطاب في تحريك الجماهير نحو قضايا الأمة. طبعا هذه مهم جدا، لأن هذا الخطاب يسمعه الملايين بل عشرات الملايين من جهات متعددة. ولو توحد هذا الخطاب نحو قضايا الأمة، نحو الوحدة الإسلامية، تقريب بين المذاهب الإسلامية، احترام الآخر، الحضارة الإسلامية، تطور الرقي، مناهضة أو مواجهة الاستكبار العالمي، مواجهة الاستبداد، النصيحة إلى آخره. طبعا هذا سيحرك الجماهير، يعني الجماهير، لأن التقوى نوعان: التقوى الفردية، الورع الفردي، وهو أن يلتزم الشخص ما طلب منه شرعا. والورع الجماعي، التقوى الجماعية، هي أن الشخص يلتزم يعني ما يتطلبه منه الأمة، ما يسميه القرآن الكريم الشهادة. نحن مطالبون بأن نخاطب العالم، أن نعطي نموذجا حقيقيا، نموذجا طيبا عن الإسلام. فلذلك يعني استثمار هذا الخطاب في تحريك الجماهير، بحيث لا يصبح يعني مجرد يعني مفاهيم، مجرد سلوكات شخصية. الإسلام نعم فيه جانب روحي وفيه جانب سلوكي، ولكن كذلك فيه جانب يعني مرتبط بالسياسة، مرتبط بالاقتصاد، مرتبط بكل ما يعني الشيء في العالم. الإسلام نظام شامل يتناول مظاهر الحياة جميعا. وبالتالي المسلم يحاول يعني، أو الداعية أو الخطيب يحاول أن يستثمر ما حصل الإمام. أن كلمة واحدة لو قال مثلا جئت أو خرجت للإصلاح في أمة جدي، تكفي في استثمار يعني أمة جدي. الإمام الحسين لم يخرج لأجل أهل الكوفة، وإنما خرج للأمة جميعا، ليس لإصلاح الاقتصاد، وإنما لإصلاح الإنسان ولإصلاح المجتمع. وبالتالي يكون الطموح أكبر، لأن الأمة في المفهوم الإسلامي لا تعني فقط يعني البعض، للأسف يعني خاصة بعض الإسلاميين صاروا يقصرون النجاح على الاقتصاد، ليس كذلك. النجاح هو في الوعي، في التربية، في السلوك الرفيع، في ترقي الإنسان. هذا هو إذن هذه 7 نصائح أو ترشيدات أو توجيهات أقدمها أنا العبد الضعيف للخطباء على المنابر. طبعا أنا أستفيد منهم وأتأدب وأتربى على أيديهم، ولكن تمنيت لو أن البعض منهم حاول أن يراعي هذه الأمور. وهي باختصار أكررها: أولا تعميم الخطاب الحسيني بحيث يشمل الأمة جميعا ولا يقتصر على المناطق الشيعية. ثانيا مراعاة صحة الخطاب والبحث عن المصادر الصحيحة في هذا المجال. ثالثا دمج الخطاب العقلي بالخطاب العاطفي واستعمال كل وسائل التأثير. رابعا استثمار الخطاب في تصحيح المفاهيم المرتبطة طبعا بالحادثة، وهي مفاهيم تشمل الأمة جميعا، ورد الشبهات والرد على إلى آخر بحسب الواقع. أحيانا تكون شبهة معينة في الواقع موجودة فيحاول أن يرد عليها. خامسا استثمار الخطاب في التوجيه التربوي والسلوكي والأخلاقي والاجتماعي. سادسا استثمار الخطاب في الوعي السياسي والحديث عن القضايا الموجودة في السياسة المحلية أو السياسة الدولية، وإعطاء يعني دروس في هذا المجال، وانطلاق طبعا محاولة إسقاط ما حصل للإمام الحسين في هذا الواقع. سابعا استثمار الخطاب في تحريك الجماهير، وطبعا هذا مهم جدا، وقد ذكرنا نموذجا عنه بما فعل الإمام الخميني واستطاع أن ينتصر. ولذلك العبارة المعروفة: كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء. بالفعل أن استطاع الإمام الخميني أن يحول من الشاه يزيدا ويحول من نفسه طبعا من غير قصد حسينا، ولذلك الشعب الإيراني سار وراءه وسار معه إلى أن انتصر. والحمد لله رب العالمين.